باب صفات الحروف وضع بين حاصرتين، نحن الآن في صفحة رقم 81. وللحرف صفات أي كيفيات بها تتميز الحروف المشتركة بعضها عن بعض كما يتميز غيرها بالمخارج. شايف الإمام ماذا قال؟ قال يعني الحروف المشتركة في المخرج تتميز الحروف المشتركة بعضها عن بعض، يعني الحروف المشتركة في المخرج تميزها الصفات كما يتميز غيرها بالمخارج، كما أن من اشترك في الصفة يميزها عن بعضها المخرج. إذ المخرج للحرف كالميزان تعرف به كميته، والصفة له كالناقد تعرف بها كيفيته. شو معنى هذا الكلام؟ قال إذ المخرج للحرف كالميزان. يا جماعة أنت إذا جبت كيلو برتقال وحطيته على الميزان، الميزان إيش بيقول لك؟ كيلو. بيقول لك هذا كيلو، بيقول لك كيلو برتقال؟ ما بيعرف برتقال ولا تفاح ولا إيش من كان، فيقول لك هذا كيلو، بس يزنه لك. لكن من الذي يقول لك هذا كيلو تفاح هذا كيلو برتقال؟ مين؟ الناقد. الناقد مين؟ اللي بيميز الذهب. الشيخ كتب لها يعني تفصيلا في الأسفل، قال كالليرة الذهبية لها جوهرها ووزنها ولونها وصفتها. والجوهري مين الناقد؟ اللي بيشتغل بالنقد، يعني العمل، العملة النقدية التي كانت عندهم سابقا اللي هي الدرهم والدينار، الأشياء الذهبية والفضة، من يميزها؟ الناقد. فقال والجوهري الحاذق، يعني الذي يشتغل في الجواهر، هو الذي ينقدها، هل هي من عيار 18 ولا 20 ولا 24. وكذلك الناقد للحرف يستطيع أن يميز لك الصفة. لكن المخرج مثل الميزان بيقول لك كيلو يخرج من هنا، لكن كيف يخرج؟ مفخما، مرققا، مستعليا، منفتحا، مطبقا، كيف بده يطلع؟ فهذا يميزه الضابط له. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى وقد أخذ في بيان المشهور منها. إيش المشهور؟ لأن الصفات منهم من أوصلها إلى 44 صفة، فالمشهور منها ما هو؟ أي ما له أثر في النطق، ما له أثر في النطق. قال وقد أخذ في بيان المشهور منها وهي 17. فقال طبعا سوى الإصمات والإذلاق فليس لهما أثر في النطق كما سنبين في حينه إن شاء الله، فهي 15 صفة ويضاف إليها الغنة. صفاتها جهر ورخ مستفل منفتح مصمتة والضد قل. صفاتها أي المشهورة جهر ورخ بتثليث الراء والكسر أشهر. كيف يعني بتثليث الراء؟ يصح أن نقول رخو رخو رخو، والأشهر الكسر رخو. ومستفل ومنفتح ومصمتة، شايفين كيف المزج بين عبارات النظم وعبارات الشرح؟ المناسب للتعبير، المناسب يعني الأفضل للناظم لو عبر بما يلي. قال المناسب التعبير بالاستفال والانفتاح والإصمات. ليش؟ لأنه أتى بالمصدر في مطلع الكلام، فقال صفاتها جهر ورخ، هذول شو جابهم؟ مصدر اسمية، فقال جهر ورخ. ثم لما أتى بعد ذلك قال مستفل منفتح مصمتة، فقال الأولى أنه يجيبها يأكلها مصدر يأكلها مشتقة، فقال المناسب التعبير بالاستفال والانفتاح والإصمات. لكن ما بيمشي حاله الوزن، فمشيها شيخنا ما هيك. والضد قل. والضد إيش يعني والضد؟ هذا مفعول به لفعل قل، يعني قل أن ضدها ما يلي كذا. والضد لها قل وهو الهمس والشدة والاستعلاء والانطباق والانذلاق، تمام. وقد أخذ في بيانها مع بيان عدة حروفها المعلومة منه عدة حروف الخمسة الأولى. يا إخوان اشطبوا كلمة الأولى واكتبوا الأول. عدة حروف الخمسة الأولي، طبعا هذا في كل النسخ، لعل هذا يعني هذا الكلمة الأولى هي من خطأ بعض النسخ أو خطأ مطبعي الله أعلم. إذا نقول عدة حروف الخمسة الأولي. فقال مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت. مهموسها عشرة أحرف يجمعها لفظ فحثه شخص سكت. طبعا فحثه شخص سكت أصلها في كتب النثر سكت فحثه شخص، يعني حرضه على الكلام، ولكنها لا تستقيم مع بحر الرجز، فجعلها الشيخ بما يستقيم مع البحر، فقال مهموسها فحثه شخص سكت مستفعل مستفعل مستفعل. فحروف الجهر 19 وهي ما عدا هذه العشرة، وإنما ذكر عدة المهموسة وأخواتها دون المجهورة وأخواتها لقلتها. يعني ليش دائما بنضم الأقل؟ يعني أنها أقل، فليس من يعني من الحكمة أن أقول لا أن أنظم لك 19 حرفا مجهورا، جيب لك كلمة من 19 حرف وأنا بإمكاني أن أختصر لك الحروف المهموسة في 10، هذه 10 وهذه 19، فتحفظ الأقل فهو أيسر. وإنما ذكر عدة المهموسة وأخواتها دون المجهورة وأخواتها لقلتها. إيش أخواتها؟ يعني في بقية الصفات سيفعل ذات الفعل فيذكر لك ما هو يعني ينظم لك الأقل من حيث عدد الحروف. قال والهمس لغة الخفاء، سميت حروفه مهموسة لضعفها وجريان النفس معها لضعف الاعتماد عليها في مخارجها. يعني سبحان الله، بعض الحروف حين ننطقها يأخذ شكل الفم يعني مجرا يسمح بجريان نفس كثير، على عكس بعض الحروف التي يكاد ينقفل المجرى حتى لا يكاد يمر النفس إلا قليلا، ولربما ينقطع كما في الشديدة المجهورة. طيب، قال والجهر، طبعا يا إخواني إحنا شرحنا هذا في المستوى الأول بتفصيل طويل وجربنا عليه وحطينا مكانات ما بتذكروا. قال والجهر لغة الإعلان، سميت حروفه مجهورة للجهر بها ولقوتها ومنع النفس أي الكثير، لأنه في بعض الحروف يجري معها نفس قليل، ولذلك يرى بعض أهل العلم تقسيم الجهر والهمس كما قسمت الشدة والرخاوة أو الرخاوة، فيقال شديد ورخ وبين رخ والشديد، مهموس ومجهور وبين مهموس ومجهور. يرى بعض أهل العلم أن يقسم إلى ثلاثة أقسام، لأنك لو قلت مثلا أذ أليس مجهورا؟ أذ في الحقيقة لا ينقطع النفس انقطاعا تاما، حط إيدك جرب قل أذ، ألا تلحظ شيئا من الصوت يخرج، عفوا شيئا يعني تلحظ شيئا من النفس يتدفق وإن كان قليلا، لكن قارنه مع أف، فرق كبير. إذن هنا يجري النفس جريانا بينا، لكن قل يأتون أ في الهمزة ولا جزء من النفس مقفل 100%. تمام يا إخواني؟ إذن في حروف ينقفل تماما المخرج فلا يمر ولا ذرة صوت، ومنها ما يجري معه النفس جريانا بينا، ومنها ما يتدفق معه شيء يسير من النفس. قال الشيخ ومنع النفس أي الكثير أن يجري معها لقوة الاعتماد عليها في مخارجها. شديدها 8 أحرف يجمعها لفظ أجد قطيم بكت، فحروف غيره يعني من غيره من رخو وبيني 21، وهي ما عدا هذه 8، لكن حروف الرخو منها أو الرخو منها 16، وحروف المتوسط بينه وبين الشديد 5 كما ذكره بقوله وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قض حصر، وبين أي وما بين رخو والشديد 5 أحرف يجمعها لفظ لن عمر رضي الله عن عمر. وشدة لغة، وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشدة لغة القوة، وسميت حروفها شديدة لمنعها الصوت أن يجري معها لقوتها في مخارجها. يا شيخنا ليش عم تستعجل؟ لأنه هذا كله أخذناه بتفصيل طويل في المستوى الأول، فمن أحب أو يعني أراد أن يراجع فهي منشورة على الشبكات التواصل لمن ود أن يراجعها. والرخاوة لغة اللين، سميت حروفها رخوة لجريان الصوت معها حتى لانت عند النطق بها. وسميت الخمسة المذكورة متوسطة بينهما لأن الصوت لم يحبس معها انحباس الشديدة ولم يجري معها كجريانه مع الرخوة. وسبع علو بضم العين وكسرها، فيصح أن نقول علو وعلو بضم العين وكسرها، أي والمستعلية 7 أحرف يجمعها لفظ خص ضغط قض. ونبه على جمعها في هذه بقوله، يعني جمعت هذه الحروف في هذه الجملة، فنبه على هذا الجمع بقوله حصر، أي حصرها هذا اللفظ، أي جمعها بعضهم في هذه الكلمات. فحروف الاستفال 22 حرفا وهي ما عدا هذه 7. والاستعلاء من العلو وهو لغة الارتفاع، سميت حروفه مستعلية لاستعلاء اللسان عند النطق بها إلى الحنك الأعلى. والاستفال لغة الانخفاض، سميت حروفه مستفلة لتسفلها وانخفاض اللسان عند النطق بها عن الحنك. ثم قال الناظم رحمه الله: وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة. وصاد، وقال الشيخ الشارح رحمه الله شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى: وصاد وضاد وطاء بترك تنوين الأول والثالث. يعني الأصل يقول وصاد وضاد وطاء وظاء، طيب ليش لم يفعل هذا مراعاة للوزن؟ قال: وصاد وضاد وطاء بترك تنوين الأول والثالث للوزن، وظاء أربعتها مطبقة بفتح الباء وكسرها، فيصح أن نقول مطبقة ومطبقة. فالمنفتحة 25 حرفا وهي ما عدا هذه الأربعة. والانطباق لغة الالتصاق، سميت حروفه مطبقة لانطباق طائفة من اللسان بها على الحنك الأعلى عند النطق بها. هناك ملاحظة في الهامش مهمة جدا، حطوا إشارة على الهامش كما ذكرها الشيخ محمد غياث جزاه الله خيرا، مهمة جدا. قال الشيخ: حروف الإطباق، الشيخ محمد غياث الصباغ، حروف الإطباق بعضها أقوى في الإطباق من بعض، فأقواها وأمكنها في ذلك الطاء لجهرها وشدتها، وأضعفها في الإطباق الظاء لأنه يوازي، حين تقول يوازي الحنك الأعلى لا يحصل فيه ذلك الانطباق الذي نجده في البقية. فقال: وأضعفها في الإطباق الظاء لوجود التوازي كما قلنا. فقال: لرخاوتها وانحرافها إلى طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، فيها خطأ. الظاء يا إخواني مع مين؟ مع أطراف الثنايا العليا، فاشطبوا على كلمة من مع أصول، اشطبوا كلمة أصول واكتبوا مع أطراف. والصاد والضاد متوسطان في الإطباق. قلنا يا إخواني إذا بتذكروا كان في ملاحظة دائما نبهنا فيها لما درسنا الصفات، قلنا الحروف إذا اشتركت في صفة فهذا لا يعني تحقق تلك الصفة في كل الحروف بنفس السوية وبنفس المقدار، ولكن بينها قدر مشترك من هذه الصفة بنسب متفاوتة. والانفتاح لغة الافتراق، سميت حروفه منفتحة لانفتاح ما بين اللسان والحنك عند النطق بها. ثم قال الشارح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى: واعلم أن حروف الاستعلاء أقوى الحروف وأقواها حروف الإطباق. يعني حروف الاستعلاء يقول أقواها من حروف الإطباق لأنها مستعلية مطبقة، ولذلك ماذا قلنا؟ وحرف الاستعلاء فخم واخصصا الإطباق أقوى، فالحرف المستعلي المطبق نخصه بزيادة تفخيم عن الحرف المستعلي المنفتح. ثم قال: ومن ثم منعت الإمالة لاستحقاقها التفخيم المنافي للإمالة. الإمام هنا يشير إلى مسألة في علم القراءات نختصرها بعبارة مبسطة، فنقول أن الإمام الكسائي له مذهب في إمالة ما قبل هاء التأنيث الساكنة. فأحد مذهبيه إذا سبقت هاء التأنيث الساكنة بأحد حروف الاستعلاء خص ضغط انقض فإنه لا يميلها، لكن إذا سبق بغيرها فإنه يميلها، كمثلا إذا وقف على كلمة الجنة لا يقول الجنة وإنما يميلها لأنها ليست من حروف خص ضغط انقض، على كل تفصيله طويل فيقول الجنة ثلاثه. واضح يا إخواني؟ إذن هذه مسألة تبحث في يعني علم القراءات لمن كان مختصا بها فنتجاوزها اختصارا. قال: وفر من لب بحذف التنوين للوزن. كيف بحذف التنوين؟ يعني لا تقل وفر من لب من أجل التنوين من أجل الوزن. فقال: بحذف التنوين للوزن. واللب العقل، أي والحروف المذلقة بالمعجمة. يعني كيف بالمعجمة؟ يعني بالذال المعجمة وليس بالدال المهملة، يعني الحروف المذلقة وليست المدلقة. قال: والحروف المذلقة بالمعجمة أي بالذال المعجمة ستة يجمعها لفظ فر من لب أي هرب الجاهل من العاقل. فالمصمتة 23 حرفا وهي ما عدا هذه الستة. والذلق لغة الطرف، أو عفوا الطرف. والذلق لغة الطرف، سميت حروفه مذلقة لخروج بعضها من ذلق اللسان وبعضها من ذلق الشفة أي طرفيهما. كما هو معلوم. يا أخواني في أي شيء غير واضح؟ هذا كله أخذناه بالتفاصيل يعني المملة وتدربنا على مخرج كل حرف سابقا. والإصمات من الصمت، يعني صمت فلان امتنع عن الكلام. والإصمات من الصمت وهو لغة المنع، سميت حروفه مصمتة لأنها ممنوعة. عرفنا من وين إجا التشابه؟ لأنه في اللغة المنع. طيب الاستعمال، قال سميت حروفه مصمتة لأنها ممنوعة من انفرادها أصولا في بنات الأربعة والخمسة. كيف يعني بنات الأربعة والخمسة؟ يعني الكلمات التي حروفها الأصلية تتكون من أربعة أحرف، تذكروا هذا شرحناه سابقا، فيمنع أن تكون هناك كلمات عربية حروفها الأصلية تتكون من أكثر من ثلاثة أحرف ولا يكون بينها حرف مذلق، لأنهم يعتبرون الحروف المصمتة ثقيلة، فلا بد أن يكون بينها حرف مذلق حتى تعادل خفة المذلق ثقل المصمت فتصبح الكلمة متوازنة. لذلك عندهم ماذا؟ قال الشيخ ممنوعة من انفرادها أصولا في بنات الأربعة والخمسة. كيف؟ كلمة مثلا استخرج كم حرف؟ لا تنظر إليها كما هي، أصولها كلمة استخرج ما أصلها؟ خرج، إذن هذه أصولها ثلاثية. فهمنا يا إخوة؟ طيب يتدحرج، يتفعلل، يتدحرج، شو أصلها؟ دحرج فعلل، تمام؟ رباعية، واضح يا إخواني؟ فعبقل لك الكلمة إذا كانت في أصلها رباعية، يعني ننظر إلى الأصل منشوف رباعي ولا ثلاثي، إذا كان أكثر من ثلاثة لابد يكون، يعني صار أربعة لابد يكون واحد منهم حرف مذلق حتى تعادل خفة المذلق ثقل المصمت. طيب شفنا كلمة أصولها الأربعة ما فيهم حرف مذلق، مثل كلمة عسطوس، يعني هاي ثلاث خمسة أحرف خماسية الأصل، اسم لنبات ينبت في الصحراء، اسم شجر. طيب أو عسجد اسم للذهب، عسجد هذا رباعي صح؟ هل فيه حرف فر من اللب؟ ما في، إذن هذا أعجمي، تمام؟ طيب يا شيخنا احنا شو دخلنا بهذا من حيث التجويد؟ لا علاقة لنا بهذا، هذا علاقته بعلم الصرف، لذلك نقول هاتان الصفتان الإصمات والإذلاق لا علاقة لهما بالنطق. قال أي إن كل كلمة على أربعة أحرف أو خمسة أصول لابد أن يكون فيها مع الحروف المصمتة حرف من الحروف المذلقة، وإنما فعلوا ذلك لخفتها فعادلوا بها الثقيلة. الآن شرحنا معنى هذه العبارة، ولذلك قالوا إن عسجدا وهو اسم للذهب أعجمي لكونه من بنات الأربعة، يعني أصوله أربعة أحرف وليس فيه حرف من الحروف المذلقة. صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين. صفيرها أي حروف الصفير صاد مهملة. كيف يعني مهملة؟ لا نقطة عليها حتى يميزها عن الضاد. وزاي وسين، ما قال وزاي معجمة، ليش؟ لأنها في صورة الكتابة لا تشبه شيئا، لأنه الراء نقول راء في همزة في الآخر ولا نقول راي، فزاي في هذه الكتابة ما بتشتبه مع الراء، لذلك قال وزاي. وسين مهملة أي سين بلا نقط حتى يميزها عن الشين المعجمة. قال سميت بذلك لصوت يخرج معها بصفير يشبه صفير الطائر، وفيها لأجل صفيرها قوة، فصفة الصفير صفة قوة. وأقواها في ذلك، يعني أقوى صفة الصفير تتجلى بشكل أعلى. قال وأقواها في ذلك الصاد للإطباق والاستعلاء، وتليها الزاي للجهر، ثم السين. قلقلة أي وحروف القلقلة، ويقال لها اللقلقة، خمسة. نعم القلقلة واللقلقة كلاهما صحيح، خمسة يجمعها لفظ قطب جد، قال بتخفيف الدال حتى ما تقول قطب جد، تمام، بتخفيف الدال من أجل الوزن يعني. والقلقلة واللقلقة لغة الحركة، سميت حروفها بذلك لأنها حين سكونها تتقلقل وتتلقلق عند خروجها حتى يسمع لها نبرة قوية لما فيها من شدة الصوت الصاعد بها مع الضغط دون غيرها من الحروف. يتكلم عن آلية القلقلة التي تكلمنا فيها طويلا، وقلنا بأن العرب خالفت طريقة أدائها في حروف القلقلة لأنها تخرج الحروف الساكنة بالتصادم بينما أخرجت حروف القلقلة بالتباعد، وفصلنا في هذا القول طويلا. واللين أي وحروف اللين، شو يا شيخ أبو حسام؟ قال وحروف اللين بلا مد. وأو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صحيحا. قال الشيخ الشارح رحمه الله وأو وياء سكنا وانفتحا بألف الإطلاق، يعني الألف التي في كلمة وانفتحا بألف الإطلاق. طيب سكنا هذه للتثنية أم للإطلاق؟ هذه للتثنية، يعني واو وياء سكنا، أي سكن الواو والياء وانفتح قبلهما، هكذا الأصل وانفتح قبلهما، لكنه جعلها بألف الإطلاق مراعاة للوزن. أي وانفتح ما قبلهما نحو خوف وبيت، وسمي بذلك لأنهما يخرجان في لين وعدم كلفة على اللسان كما مر. وأجرى، لاحظوا حاطين على الألف فتحة وهذا خطأ، يعني خطأ مطبعي، فاحذفوا هذه الفتحة. وأجرى بعضهم حرفي اللين مجرى حروف المد واللين حتى إذا وقع بعدهما ساكن لوقف أو إدغام جاز المد والقصر والتوسط. يعني تعامل حروف اللين يجوز فيها القصر والتوسط والطول إذا وقع بعد حروف المد واللين الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما، إذا وقع بعدهما ساكن والسكون هنا إما أن يكون سكون العارض لوقف حيث وقفنا على الكلمة لإلاف قريش، الشين منونة مكسورة، طيب لو وقفنا عليها تصبح ساكنة لإلاف قريش، فسكناها سكونا عارضا وإلا الأصل فيها أنها مكسورة، تمام؟ فسكناها لأجل الوقف. فقال الشيخ إذا وقع بعدهما ساكن لوقف، يعني من أجل الوقف سكننا، أو إدغام، هاي كمان كنا شرحناها ترى يا إخوة سابقا لكن بنرجع بنذكر فيها. قال أو إدغام عند من يدغم، كما عند مثلا السوسي ألم ترى كيف فعل، كيف فعل الإدغام الكبير هذا المتماثلين الكبير، كيف فعل. طيب الفاء الأولى كيف تبع كيف، الياء قبلها ساكنة وقبلها مفتوح كي، صحيح؟ طيب وجاء بعدها فاء، سكناها لأجل الوقف ولا لأجل الإدغام؟ لأجل الإدغام. فقلنا كيف فعل، كيف فعل لقول رسول، لقول رسول، فيدغم اللام في الراء لقول رسول تصبح راء مشددة لقول رسول، تمام يا إخواني؟ فقال الشيخ حتى إذا وقع بعدهما ساكن لوقف أو إدغام جاز المد والقصر والتوسط. والانحراف صحيحة، هذه الألف للتثنية أم للإطلاق؟ هذه قال بألف الإطلاق لأن أصل الكلام والانحراف صحيح في اللام والراء بألف الإطلاق، أي صحح جمهور القراء ثبوته، أثبت يعني صححوا ثبوته وين؟ في حرفي اللام والراء، صححوا ثبوت الانحراف في اللام والراء. قال في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضاد نستطل، في اللام والراء بترك الهمزة للوزن، يعني الأصل أن يقول في اللام والراء لكن ترك الهمزة للوزن، قال بترك الهمزة للوزن. والانحراف لغة الميل، سمي حرفاه منحرفين، يعني اللام والراء سمي حرفاه منحرفين لانحرافهما إلى طرف اللسان، إلا أن الراء فيها انحراف قليل إلى ظهر اللسان. تعلمون أن الانحراف في اللام يكون عن جانبي طرف اللسان، أما في الراء فيكون من جانبي طرف اللسان إلى وسطه كما هو معلوم. لذلك قال الشيخ إلا أن الراء فيها انحراف قليل إلى ظهر اللسان، فالانحراف في الراء أقل منه في اللام لأن اللام من جهتين والانحراف في الراء نحو جهة واحدة. وبتكرير له، الهاء تعود على من؟ على آخر مذكور. قال صحح في اللام والراء وبتكرير، قال الشيخ له، على من تعود هذه؟ على الراء، على آخر مذكور. قال وبتكرير له جعل، أي وصف لأنها تتكرر في نحو فر وخر لا في نحو نار، وهو مراد قول ابن الناظم. هنا عبارة مهمة جدا جدا جدا. وهو مراد قول ابن الناظم ومعنى قولهم الراء مكرر أن له قبول التكرار. إخواني هذه تحتاج إلى وقفة. كثيرا ما أسمع من يعني بعض من يدرس التجويد أو حتى بعض من يكتب في التجويد يكتب التكرير صفة ذكرت في الراء كي تجتنب، صفة ذكرت لكي تجتنب. يا إخواني لو قلت لكم حرف الذال ما هي الصفات التي الأخطاء الأدائية التي تقع في الذال حتى تجتنبها؟ لا حصر لها، لا تكاد تحصرها. كل ما شفت أهل لسان جديد عندهم أخطاء مشكل، ناس بيفخموها والأصل فيها أن ترقق، ناس يجري معها نفسا كثيرا فيقاربها من الهمس، وبعضهم لا يضبط حقها من الجهر. فالمشاكل في الذال كثيرة. فلو قلت لك ما الصفات التي تجتنبها في الذال؟ بتقل الحذر من همسها، والحذر والحذر والحذر والحذر والحذر. لذلك الأئمة كانوا يفردون في كتبهم أئمة العربية يعني كلاما طويلا يتكلم عن أخطاء الحروف. انظروا ما كتبه مكي بن أبي طالب وهو من أئمة القراءة حين تكلم عن الأخطاء التي تقع في لفظ الحروف، يعني أعداد كبيرة من الحروف، أعداد كبيرة من الأخطاء. فصفة ذكرت لكي تجتنب، هذه عبارة باطلة وغير صحيحة، وإنما هي عبارة أو صفة ذكرت للرأي لكي يؤتى بها على الوجه المعلوم عند أئمة الأداء. طيب شيخي ليش سموه حرف تكرير؟ لأن له قابلية التكرير. أنت طيب حتى نميز جربوا لي حرف النون دي، الله بتحسن بتكرره في مخرجه؟ أن هل تستطيع أن تقول أن ن ن ن ن ن ن فتكرره؟ جرب لي اللام، بتستطيع أنت أن تكرر اللام في مخرجه؟ أن تقول ال ال ال ال ال ال ال ولا الباء ب ب ب ب ب ب ب هذا اسمه تكرره. لكن امسك لي الرأي يا شيخ محمود، تستطيع تقول أر، فله قابلية التكرار. واضح يا إخواني؟ له قابلية التكرار على عكس بقية حروف العربية. لكن هذه الآلية في التكرار يضبطها ما جاء عن أئمة الأداء، فمن الخطأ المبالغة في التكرير المؤدي إلى ظهور أكثر من راء. فمن الخطأ أن تقول فر وخر موسى صعقة، هذا خطأ قولا واحدا. النار هذا خطأ 100%، بسم الله الرحمن الرحيم هذا كله خطأ. طيب شيخنا أنت عم تقول له صفة التكرير، لكن إيتي بصفة التكرير على الوجه المقصود به عند الأئمة. قال الإمام الجزري في النشر، وهذا ذكرنا أيضا في شرحنا في تحفة الأطفال، فقال ينبو به اللسان نبوة واحدة وارتفاعة واحدة. والتفصيل يعني ما مستطيع الآن نأخذ وقت طويل في تفصيل كيفية الاتيان بها لأننا فصلناه سابقا. فنقول أر أر أر، نأتي برأي واحدة، أرح الرحمن وخر موسى، فر فر خر خر أرح أرح. تمام يا إخواني؟ طيب قال ومعنى قولهم الراء مكرر أن له قبول التكرار. من أحب التفصيل يا إخواني فليعد إلى شرحنا في تحفة الأطفال عند قول الناظم في اللام والراء ثم كررنه، فسيجد فيها تفصيلا طويلا ذكرناه فيما يتعلق بضبط صفة التكرير في الراء، إضافة إلى شرح هذا البيت في اللام والراء وبتكرير جعل أيضا في شرحنا في متن الجزرية سابقا. ففيها تفصيل طويل يعني مفيد، وكيفية ضبط هذه الآلية بتوضيح طويل. قال أن له قبول التكرار لارتعاد طرف اللسان عند التلفظ به، كقولهم لإنسان غير ضاحك ضاحك. يعني من يعرف الإنسان يقول الإنسان حيوان ضاحك، هل يعني أنه طول النهار والليل عم يضحك أم أن له قابلية الضحك؟ له قابلية الضحك، ولا يعني أنه دائما يضحك. وكذلك الراء لها قابلية التكرار، ولا يعني أنها تتكرر لحتى تتولد عدة راءات. طيب وما قيل إنه مراد من قال إنه جرى مجرى حرفين، جرى مجرى حرفين يعني بمعنى أن تكرره أكثر من مرة فتظهر أكثر من راء. وما قيل إنه مراد من قال إنه جرى مجرى حرفين في أمور متعددة ليس كذلك، بل هو لحن يجب التحفظ منه. ولعل هذه العبارة هي التي أشكلت على بعض المؤلفين فيقول التكرير لحن يجب الحذر منه، أو صفة ذكرها العلماء لكي تجتنب، وهذا كله من الخطأ. فالأصل أن تأتي بالتكرير على الصفة التي ذكرها أئمة الأداء وقد فصلوا فيها القول بوضوح. أما هنا أن تولد أكثر من راء الرحمن الرحيم، هذا لحن يجب التحفظ منه. قال الشيخ: وللتفشي الشين من باب القلب. كيف من باب القلب؟ يعني الأصل أن يقول والشين للتفشي، فمن باب القلب قال وللتفشي الشين، أي والتفشي ثابت للشين المعجمة أي المنقوطة. والتفشي لغة الاتساع، واصطلاحا انتشار الريح في الفم حتى يتصل بمخرج الضاء المشالة. كيف يعني المشالة؟ أي فوقها خط. انظروا في الهامش ما ذكره الشيخ محمد غياث، قال: الشول لغة الرفع، وقد كان الأقدمون يميزون بين الظاء والضاد، لأنه يا إخواني كان الصاد والضاد والطاء والظاء تكتب بذات صورة الكتابة، فميزها أئمة العربية بالصور التي نجدها نحن الآن، فوضعوا للتمييز بين الضاد والظاء خطا فوق الظاء مع نقطة، يعني صار الآن الصاد والضاد شو ميزوهم عن بعض؟ بالنقطة فوق الضاد. طيب الطاء والظاء، الطاء صار فوقها نقطة فتميزت عن الصاد. طيب الظاء حطوا لها عصا، ها، فوقها هذا الخط إضافة إلى نقطة فتميزت الحروف الأربعة عن بعضها. قال: وقد كان الأقدمون يميزون بين الضاد والظاء والضاد، بين الظاء والضاد، فيرفعون فوقها خطا، فإذا عرفوها قالوا الظاء المشالة أي التي فوقها خط. تمام. وبذلك عرف وجه تسمية حروفه متفشية، وعد بعضهم مع الشين في ذلك الفاء، وبعضهم الثاء المثلثة، وبعضهم الضاد، يعني بعضهم يرى أن هذه حروف متفشية، وهذا غير دقيق، لأن مثلا الفاء، هل يعني الفاء من وين مخرجها يا إخواني؟ أطراف الثنايا العليا مع بطن الشفة، فأين ينتشر هواء الفاء؟ نحو الخارج، بينما تعريف التفشي قال انتشار الريح في الفم، بينما هذا التفشي الريح خارج، فلا تطلق عليها صفة التفشي. الثاء كذلك طرفية، الضاد عجيب، ضادا معجمة. استطل أنت، كيف استطل أنت؟ حتى لا ينطقها بعضهم استطل، تمام؟ فقال استطل أنت مشان تعرف تقرأها، تمام؟ ضادا مو استطل، ضادا استطل يعني أنت مشان تعرف تقرأ استطل. رحمهم الله، سبحان من أعطاهم. أي اجعلها حرفا مستطيلا. والاستطالة لغة الامتداد، وسمي حرفها بذلك، يعني الضاد حرف الضاد بذلك، لأنه يستطيل حتى يتصل بمخرج اللام. والفرق بين المستطيل والممدود أن المستطيل جرى في مخرجه. الضاد يا إخواني حين نقول أض يتقدم اللسان في المخرج، في المخرج، فهو الحرف الوحيد الذي ينتقل فيه المخرج، ها أض. لكن الحروف الممدودة استطال في الجوف، أو آ، واضح يا إخواني؟ فهذا فرق بين المستطيل والممدود. وقد علم مما تقرر سابقا أن الصفات ثلاثة أقسام: قوية وضعيفة ومتوسطة. أيوة، تتذكروا لما كنا عم ناخذ الصفات فقلنا في مقدمتها أبياتا للشيخ السمنودي في لآلئ البيان يجمع صفات الضعف وصفات القوة والبينية، فماذا قال؟ ضعيفها همس ورخو وخفا، لين انفتاح واستفال عرفا. هذول مين؟ صفات الضعيفة. وما سواها، ما سوى هذه قال وما سواها وصفه بالقوة كلها، قال لا، للذلق والإصمات والبينية، لأن الذلق والإصمات لا علاقة لهما، لا أثر لهما في النطق، والبينية صفة متوسطة بين رخو والشديد. إذا ضعيفها همس ورخو وخفا، لين انفتاح واستفال عرفا، وما سواها وصفه بالقوة للذلق والإصمات والبينية. بهذا يكون قد انتهى الشارح رحمه الله تعالى من الحديث عن صفات الحروف. ننتقل إلى باب التجويد مستعينين بالله في الصفحة رقم 97. انتقل الشارح رحمه الله تعالى، نحن عند الصفحة رقم 97. انتقل الشارح إلى الحديث عن التجويد، فقال الشيخ أضاف وجعل بين حاصرتين، قال: باب التجويد، للدلالة على أنه ليس من أصل النظم أو الشرح. فقال الشارح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى: ولما فرغ من مخارج الحروف وصفاتها أخذ، إيش يعني أخذ؟ يعني بدأ فيما يترتب عليها، فقال: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. طبعا من لم يجود ومن لم يصحح كلاهما ثابتتان عن الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، ولكن عبارة من لم يصحح يعني من لم يقرأ القرآن قراءة صحيحة هي أقرب يعني وأرحم بالأمة، أما من لم يجود يعني من لم يقرأ القرآن بأحكام التجويد كاملة هذا فيه مشقة. فلعل الشيخ يعني عاد إلى هذه اللفظة تيسيرا على عموم المسلمين. قال: من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصلا. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى: والأخذ بالتجويد حتم، أي لازم. الحتم يا إخواني كما قلنا البارحة إيش؟ حتم الحاتم، أي قضى القاضي، فهو أمر كالقضاء، يعني أمر بت فيه أهل العلم الحكم منذ زمن. فقال: والأخذ بالتجويد حتم، أمر لازم، أي لازم للقارئ. فحينئذ من لم يجود، وفي نسخة من لم يصحح القرآن، بأن يقرأه قراءة تخل بالمعنى أو بالإعراب، يعني ما صحح القراءة فقرأه قراءة تخل بالمعنى أو بالإعراب، فهو آثم. ليش؟ لأنه على من تعود الهاء؟ قال: أي القرآن، لأن القرآن به، أي بالتجويد أنزله الله. ركزنا يا جماعة، هي من النكشات اللي بتجي في الاختبارات، ها ركزوا عليها. على من تعود الهاء؟ لأنه، أي لأن القرآن به، قال الشيخ، أي بالتجويد الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل. منه على من تعود الهاء؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه، أي من الله، إلينا وصل القرآن. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، أي إيت به على تؤدة بتبيين، مكتوب بياء واحدة، بتبيين مكتوبة بياء واحدة، اجعلوها بياءين، بتبيين الحروف والحركات. وأكد الأمر بالترتيل بالمصدر، يعني في القرآن ماذا أتى؟ ورتل القرآن ترتيلا، فالأمر مؤكد بذكر المصدر. وأكد الأمر بالترتيل بالمصدر تعظيما لشأنه وترغيبا في ثوابه، والقارئ بتركه، يعني بتركه للتجويد وهذه المسائل، والقارئ بتركه ذلك من الداخلين في خبر رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. طبعا يا إخواني هذا حديث لا أصل له، والشيخ ذكر في الهامش تخريج هذا الحديث، قال: ذكره الإمام الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين من كلام سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ رب تال بدل رب قارئ. طبعا كما قلنا هذا حديث لا أصل له، بعضهم نسبه إلى أنس بن مالك كما فعل الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء، وبعضهم نسبه إلى ميمون ابن مهران. فشاهد الكلام أنه رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه ليس بحديث، وإنما من قول أنس بن مالك أو ميمون بن مهران، والله أعلم. هنا ملاحظة ومسألة مهمة جدا وفائدة نفيسة للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. قال الإمام ابن الجزري كما تلحظون في يعني على الشاشة، قال: ولا شك، يعني لمن يستهين بأمر التجويد، يعني تجد بعض الناس يشدد في حكم التجويد وبيصعب على الأمة، وبعضهم يتساهل وشو التجويد ولا تصعبوا على الناس، والأمر فيه وسط. تذكرون يا إخوة لما شرحنا باب التجويد في متن الجزرية ذكرناها بتفصيل إن شاء الله تعالى، فيه يعني سعة على المسلمين، فقلنا تعلم المخارج فرض، لأن تغيير المخرج يغير الكلمة، وإذا غيرها غير المعنى. فلما جئنا إلى الصفات قلنا هناك صفات مستحسنة تجمل اللفظ، كضبط التفخيم بأعلى درجة وإتقان الأزمنة ما شاء الله، فهذه صفات تحسن التلاوة فلا تغير في مخرج الحرف. لذلك هذه تعلمها من استطاع أن يتعلمها فهو خير له. فإذا كانت في مقام الإجازة والأداء بأن تقرأ إجازة على شيخك وجب أن تأتي بها، فرض عليك أن تأتي بها كاملة. أما إذا كان في مقام يعني المدارسة وتلاوة الأوراد فالأمر فيه يعني ندب، فالأفضل لك أن تأتي بهذه الصفات على الوجه المطلوب. لكن الصفات التي إذا أهملتها غيرت في صوت الحرف فتغيرت الكلمة وتغير المعنى يجب عليك أن تتعلمها. مثلا وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى، فلا يصح لك أن تجعل السين مطبقة فتقول فعصى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده، فعصى الله تصبح التلاوة باطلة ولو كنت إماما بالناس لبطلت صلاتك، فهذه مشكلة. إذن هناك صفات إذا أهملتها غيرت في المخرج وغيرت المعنى، هذه يلزم الإتيان بها دوما. وهناك صفات تزيينية تحسينية فيها تفصيل، إذا كانت في مقام الأداء وجب الإتيان بها، وإن كانت يعني من عموم الناس فلا شيء عليه، ولكن يندب ويحسن به أن يتعلمها. وأما إن كان يعني من شخص يعلم هذه الأحكام وأهملها فهذا معيب في حقه. قلنا هذه التفاصيل أنا ذكرتها الآن باختصار يعني للمبحث الذي شرحناه بتفصيل في المستوى الأول. فيعني بيانا ويعني تنبيها لمن يهمل مسائل التجويد، انظروا ماذا قال الإمام ابن الجزري وهو عمدة يعني علم التجويد والقراءات منذ 100 إلى عصرنا هذا. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده، متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية التي لا تجوز مخالفتها. واضح يا إخواني؟ أنه بعض الناس بيقول لك شيخنا أروح أعلم الناس التفسير، تركهم يا أخي خليهم يروح يدرسوا فقه، على رأسي ما أنا قايل لا. لكن في أشياء فرض عين على المسلم أن يتعلمها في التجويد، بأن يقرأ القرآن قراءة صحيحة. إيش القراءة الصحيحة؟ التي تخلو من اللحن الجلي. إيش اللحن الجلي؟ الخطأ الذي يعرض لللفظ فيخل بالمعنى أو بالإعراب. فإذا كانت قراءة أحد المسلمين خالية من اللحن الجلي أهلا وسهلا يروح يطلب شو ما بده، لكن أولا يجب أن يتعلم سورة الفاتحة حتى تخلو من اللحن الجلي، وبعدين يروح يطلب أي علم بده. فلحنا جماعة التجويد ما نمشددينها، بدنا بس سورة الفاتحة أن يقرأها صحيحة فصيحة بس حتى يقيم بها صلاته، وبعدين يروح. حفظ القرآن ليس فرض عين على كل مسلم، هو فرض كفاية. تمام يا إخواني؟ طيب. وعلم بذلك طلب التحرز من اللحن، التحرز يعني أن تحذر من اللحن. وهو هنا ما المعني به اللحن هنا؟ قال: الخطأ والميل عن الصواب وهو جلي وخفي. فالجلي يعني اللحن الجلي خطأ يعرض لللفظ ويخل بالمعنى والإعراب كرفع المجرور ونصبه، والخفي خطأ يعرض لللفظ ولا يخل بالمعنى ولا بالإعراب كترك الإخفاء والإقلاب والغنة. فلو واحد صلى بالناس وما أعطى المد 6 حركات، إيه لا يعطي المد 6 حركات، صلاته صحيحة. طبعا إذا كان هو أفضل الناس قراءة، ولا لا تجوز قراءة الـ يعني أن يصلي شخص لا يتقن القراءة مطلقا بشيوخ مقرئين، لأن والله أكبرنا سنا، لا يجوز هذا. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. قال الشيخ رحمه الله الناظم: وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. قال الشارح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: وهو بضم الهاء، حتى لا تشتبه بالإسكان وهو، قال: وهو بضم الهاء أي التجويد. الآن يعرف الشيخ التجويد: وهو بضم الهاء أي التجويد أيضا حلية التلاوة أي زينتها وزينة الأداء والقراءة. والفرق بين الثلاثة، إيش الفرق بين التلاوة والأداء والقراءة؟ قال الشيخ: والفرق بين الثلاثة أن التلاوة قراءة القرآن متتابعا كالأوراد والأسباع والدراسة، كانوا اللي احنا جالسين عاملين حلقة ختمة عم نقرأ كل شوية واحد يقرأ، أو أنا عم راجع المراجعة تبعي أو أقرأ وردي من القرآن. والأداء الأخذ عن المشايخ، الأخذ عن المشايخ. طبعا من الخطأ أن نقول عن المشايخ بأن تهمز الياء، أن تهمز الياء هنا، فهذا من الخلل. لأن أصل كلمة المشايخ ما أصلها؟ شيخ، تمام؟ فما كان في أصله هكذا غير مهموز فوجب عند الجمع أن تقول مشايخ. إذن طيب، الأخذ عن المشايخ إيش يعني؟ الأخذ عن المشايخ أن تقرأ القرآن في مقام الأداء، يعني تقرأ على شيخ من الشيوخ المجازين، تقرأ عليه إجازة برواية متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحينها يلزمك أن تنطق كل حرف بكامل صفاته بمخرجه وكامل صفاته وما يتعلق به من مسائل كامل القرآن، أن تقرأ القرآن كاملا مع التجويد والتحرير التام كما نقل إلى شيخك وهكذا إلى شيوخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخواني، الأداء قراءة القرآن على وجه الأداء، يعني أن تأخذ إجازة. أما التلاوة قراءة القرآن متتابعا كالأوراد والمدارسة، والقراءة تطلق عليهما، كلاهما يطلق عليه قراءة، فهي أعم منهما. ثم قال الشيخ، طبعا بين حاصرتين مكتوب مراتب الترتيل من إضافة المحققين والنساخ، قال الشيخ: ومراتب التجويد ثلاثة: ترتيل وتدوير وحدر. هذا التقسيم يا إخواني يعني اعترض عليه أهل العلم، لأن الله قال: ورتل القرآن ترتيلا، أليس كذلك؟ قلوا بلى، تمام، لأنه سؤال استنكاري. إذن فالله عز وجل قال: ورتل القرآن، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتل القرآن ترتيلا، جميل؟ طيب، ألم يصلنا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسرعات الثلاث؟ ألم يصلنا بالسرعات الثلاث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وصلنا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسرعات الثلاث. طيب، أن واحد منها ترتيل؟ كلها ترتيل، سواء كان يعني حدرا أو تدويرا أو نسميها لحنا المرتبة الأعلى التحقيق. فبهذه المراتب الثلاث أتانا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاها فيها تطبيق أمر، وكلها فيها تطبيق أمر الله. ماذا؟ ورتل القرآن ترتيلا. إذن الترتيل هو مصطلح يشمل التحقيق والتدوير والحذر، لذلك من الأفضل أن يعني نحاول ضبط العبارة بشكل يعني بما ضبطه به أئمة الأداء كالإمام الجزري، هو من يعني قسم هذه التقسيمات الإمام الجزري في النشر رحمه الله. فنقول: ومراتب الترتيل ثلاثة، حط هيك إشارة خط تحت كلمة التجويد واكتب فوقها، الأفضل أن يقال: ومراتب الترتيل ثلاثة، بدل ترتيل اكتب تحقيق، تمام؟ ومراتب الترتيل ثلاثة: تحقيق وتدوير وحدر. قال الشيخ: والأول أتم. الأول يعني مين؟ يعني التحقيق، أتم أفضل. لماذا؟ لأنه يعين على التفكر والتدبر وتأمل الآيات وضبط المعاني. فقال: والأول أتم من الثاني. قال: فالترتيل، حطه تحت خط واكتبه الأفضل أن يقال: فالتحقيق، يعني مرتبة التحقيق. التؤدة، يعني التمهل، القراءة بتمهل وبطء. قال: وهو مذهب ورش وعاصم وحمزة. والحدر سأتكلم عنها بعد قليل. قال: وهو مذهب ورش وعاصم وحمزة. والحدر الإسراع، وهو مذهب ابن كثير وأبي عمرو وقالون. والتدوير التوسط بينهما، وهو مذهب ابن عامر والكسائي. وهذا هو الغالب على قراءتهم، وإلا فكل منهم يجيز الثلاثة. أنا قرأتها كلها مشان نصل لها العبارة، كل منهم يجيز الثلاثة. يعني ماذا يقول الشيخ؟ عندنا إخوة القراء السبعة، الآن يتكلم عن القراء السبعة أئمة القراءة رضي الله عنهم وأرضاهم، عندنا منهم من يمد المنفصل والمتصل ست حركات في كل القرآن، وهما ورش وحمزة. وعندنا من أئمة القراءة من يقرأ بالتوسط وفويق التوسط، وهو عاصم، يقرأ بأربعة أو خمسة للمنفصل والمتصل. ومنهم من يقرأ بالقصر، بقصر المنفصل حركتين كما ذكر الشيخ. فيقول الشيخ: الأنسب والأفضل أن من قرأ يقرأ لحمزة. ما معقول يعني، أو استغفر الله، ما معقول يعني، الأجمل للتلاوة أن تكون بمرتبة التحقيق، لأنه تجي للمنفصل والمتصل تعمله ستة والباقي تحضر، فقال إذا كنت عم تقرأ لحمزة رحمه الله أو للإمام ورش أن تقرأ بالطول، يصير كل قراءتك العارض للسكون ستة واللين تعمله ستة، كله تعمله ستة ستة ستة، والقراءة تكون بمرتبة التحقيق ببطء وتؤدة. ليش؟ حتى تكون كامل القراءة متناسقة، فهذا لها أجمل. طيب ورش ألا يجوز أن نقرأه بالحذر؟ يجوز، لذلك قال بالأخير وإلا فكل منهم يجيز الثلاثة، يعني التحقيق والتدوير والحذر. واضح يا إخواني؟ كلهم يجيز التحقيق والتدوير والحذر. لكن إن كنت تقرأ لحمزة أو عاصم أو ورش، طيب ليش حط عاصم؟ لأنه عاصم عنده فوق التوسط خمسة وعنده أربعة، وفي ناس عندهم فقط توسط كما ذكر الشيخ وهو مذهب ابن عامر والكسائي يقرؤونها أربع حركات، لكن عاصم عنده خمسة فقربه إلى المجموعة الأعلى. فقال فمن كان يقرأ يعني الأئمة الذين لديهم يعني فويق التوسط والطول أن تقرأ لهم بمرتبة التحقيق، ومن كان يقرأ بالقصر أن تقرأ له بالحذر، ومن كان يقرأ بالتوسط فيعني يندب لك أن تقرأ بالتوسط أيضا، أن تقرأه بالتدوير بمرتبة التدوير، فهو أكمل للتلاوة وأكثر تناسقا لها. وقال وهذا هو الغالب على قراءتهم وإلا فكل منهم يجيز الثلاثة. ثم قال الناظم رحمه الله وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، هذا في بعض النسخ، أو أن نقول وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها. قال وهو بضم الهاء أي التجويد إعطاء الحروف حقها من صفة لازمة لها من همس وجهر وشدة ورخاوة ونحوها مما مر، وإعطاؤها مستحقها مما ينشأ عن الصفات المذكورة كترقيق المستفل وتفخيم المستعلي ونحوهما. تذكرون يا إخوة حين ذكرنا الصفات اللازمة والعارضة وذكرنا عليها بعض الأبيات تميز بينها، ويعني على كل هذا في تفاصيل طويلة أيضا ذكرناه سابقا لا داعي للاستفاضة فيه. قال الناظم رحمه الله ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله. قال الشارح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى وعطف على إعطاء قوله ورد، إذن على مين معطوف؟ رد معطوف على، إذن وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها ورد، فرد معطوف على إعطاء، عطف شيخنا هذا عطف عليها، نعم. ورد كل واحد من الحروف لأصله أي حيزه من مخرجه. طبعا يا إخواني محطوطة الشدة والكسرة على الزاي وهذا خطأ مطبعي، لأن الشدة والكسرة على الياء من حي زي، فالزاي عليها كسرة فقط، اضبطوا الكلمة من حيزه في الشدة والكسرة على مين؟ على الياء وليس على الزاي، اضبطوها يا إخوة عدلوها، أي حيزه من مخرجه. إذن ورد كل واحد لأصله، ما هو أصل الحرف؟ مخرجه الذي يخرج منه. قال واللفظ في نظيره واللفظ في نظيره أي نظير ذلك الحرف كمثله بزيادة الكاف. كيف يعني بزيادة الكاف؟ لو شلنا الكاف واللفظ في نظيره مثله، يعني هي حرف زائد على الكلمة موجود هنا من أجل الوزن الشعري، ولكن تستعمل العرب هذه الحروف الزائدة للتأكيد. قال بزيادة الكاف أي وأن تلفظ بنظيره بعد لفظك به مثل لفظك به أولا، إذا كان الأول مرققا فنظيره كذلك، أو مفخما فنظيره كذلك، أو غيره فغيره، لتكون القراءة على نسبة واحدة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى مكملا أو مكملا بفتح الميم وكسرها، وفصلنا يعني المعاني سابقا، مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف، مكملا أو مكملا من غير ما تكلف في القراءة وما زائدة للتأكيد. لو قال مكملا من غير تكلف لم يتغير المعنى، كيف نعرف الحرف الزائد؟ لو جردته لا يتغير المعنى ولا يتغير المراد. مكملا من غير ما تكلف في القراءة وما زائدة للتأكيد، طيب ما هو الهدف؟ قال للتأكيد، من وجود هذا الحرف الزائد للتأكيد. ولتكن القراءة باللطف، هذا في النسخة المشهورة، قال الشيخ وفي نسخة باللفظ في الهامش ملاحظة مهمة، قال الشيخ ملا علي القاري في الملاحظة رقم 3، قال ملا علي القاري رحمه الله لا وجه لصحتها، لأنه بعدين كيف يصير المعنى؟ باللطف في اللفظ لا يستقيم. فقال لا وجه لصحتها، وينبغي أن ينبه على ضعفها، لأن اللفظ هو النطق، هو النطق، فلا يستقيم المعنى بذلك. إذن وفي نسخة باللفظ، وذكرنا الملاحظة عليها، في النطق بلا تعسف أنا ليست واضحة عندي. إذن فيحترز، أي فيحترز القارئ، يعني يتحفظ القارئ في الترتيل، ضعوا خطا تحتها واكتب فوقها التحقيق، يعني المقصود في مرتبة التحقيق، فيحترز في التحقيق عن التمطيط. إيش التمطيط؟ كنتم شو سوى؟ ولد من الكاف واوا، إن فشو سوى بعد الكسرة، بعد الهمزة المكسورة؟ ولد ياء من الكسرة. إذن هذا اسمه التمطيط، بأن ولد حروفا من الحركات. وفي الحدر عن الإدماج، والطول كتاب مصور في رقم مشهور البيت المعروف، هذا ليس قرآنا، هذه هذرمة كما أشار إليها أهل العلم، بأن تدمج الحروف في بعضها فلا تصبح القراءة واضحة ولا تتميز حروفها من بعضها. إذ القراءة كالبياض، إن قل صار سمرة وإن زاد صار برصا. وفي الموطأ والنسائي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن بلحون العرب، وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر، فإنه سيجيء أقوام من بعدي يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح، يعني النواح على الأموات، لا يجاوز حناجرهم، يعني لا ترتفع تلاوتهم، مفتونة قلوبهم وقلوبهم من يعجبهم شأنهم. الشيخ محمد غياث في تحقيقه جعل في الهامش ملاحظة على ذكر هذا الحديث فقال الحديث بهذا اللفظ ليس في الموطأ ولا في النسائي، وإنما هو في المعجم الأوسط للطبراني، وأيضا في شعب الإيمان للبيهقي، وهو حديث ضعيف. وقال أهل العلم، قال ابن الجوزي هذا حديث لا يصح، هذا حديث لا يصح، فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث. والمراد بلحون العرب القراءة بالطبع والسليقة كما جبلوا عليه من غير زيادة ولا نقص، وبلحون أهل الفسق والكبائر الأنغام المستفادة من علم الموسيقى، الصبا والرصد والبيات والمش عارف إيش، فهذه فيها تفصيل. فقال الشيخ والأمر في الخبر، يعني هذا الذي جاء وهو حديث كما قلنا لا أصل له، والأمر في الخبر محمول على الندب، يعني من السنة أن تفعل هذا، بأن تقرأ القرآن باللحون المنقولة عن العرب بالفصاحة من غير يعني التفات إلى المقامات الموسيقية. والنهي على الكراهة، وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر، هذا النهي محمول على الكراهة. إمتى محمول على الكراهة؟ قال إن حصلت المحافظة على صحة ألفاظ الحروف، وإلا فعل التحريم. يعني أقلها الكراهة. طيب يا شيخنا أنا بجيب بقرأ صبا بس يعني بضبط أحكام التجويد. يا إخواني، من درس المقامات الموسيقية يعلم أن لها ضوابط وأزمنة وآليات لا تتوافق مع ضوابط وأزمنة تلاوة الحروف القرآنية. فأزمنة حروف القرآن لها أزمنة مستقلة عن تلك، عن أزمنة المقامات الموسيقية. ولذلك المطربون الذين يقرؤون القرآن بالمقامات تجده لما بيجي المقام لحتى يحقق المقام بيروح بيمدلك المتصل 20 والعارض للسكون 36 لحتى يجيب المقام، يعني كيف عليه، تمام. وهذا لا يجوز في كتاب الله، فقد نقل إلينا القرآن بصفة منقولة صوتية ومكتوبة، لا يجوز أن يخالفها أحد وأن يجتهد في طريقة أدائها أحد. لكن أنا بقرأ بالرصد، اقرأ بالرصد، أنت بتستطيع تقرأ بالمقامات لكن أن تلوي عنقها لمين؟ لأحكام التجويد وفق أزمنة القرآن. لكن كما نبه أهل العلم العالمين بالمقامات وبأحكام التجويد أنه لا يمكن الجمع بين ضوابط المقامات وأزمنتها وضوابط الأداء القرآني. طيب يمكن أن يشتركوا أنه هاي التلاوة قريبة من مقام الرصد، أي ممكن، لكن الأصل أنه يقرأ بأحكام التجويد المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ يقول إذا قرأت بالمقامات، يعني لا يجوز يا إخواني واحد يجي يقول لأخوانه بدي أقرأ لكم بيات يلا، ويبلش يهز رقبته ويقرأ، أنا بدي أقرأ لكم الآن نهاوند، ويبلش الهز ويقرأ، هذا لا يجوز. هذا مقامه تروح تنشد الأناشيد والمدائح مش عارف إيش عكيفك. أما في كتاب الله أنت تقرأ كلام الله، فقرأ بما تحس. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ما معنى التغني بالقرآن؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذا قراءة غير منغمة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذا اسمه تغني بالقرآن. فما عم اتكلم كلام عادي، الحمد لله رب العالمين، هذا مضبوط بالمخارج والصفات ومتقن من أجمل ما يكون، ولكنه ليس فيه تغني. فنجمل القرآن بهذا التغني المنضبط بما هو منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سيذكر الشيخ الآن بعض الأمثلة مما نقع نحن فيه أحيانا، نسأل الله أن يجبر كسرنا ويغفر تفريطنا. مثال عن اللحن غير العربي. نعم سأذكر هذا. فقال الشيخ والأمر في الخبر محمول على الندب والنهي على الكراهة إن حصلت المحافظة على صحة ألفاظ الحروف وإلا فعل التحريم. قال الشارح رحمه الله تعالى والمراد بالذين لا يجاوز حناجرهم الذين لا يتدبرونه ولا يعملون به. ثم قال الشيخ واعلم أن قراء زماننا، والشيخ متوفى في 926 يعني في النصف الأول من القرن العاشر، ماذا قال؟ قال واعلم أن قراء زماننا ابتدعوا في القراءة شيئا يسمى بالترقيص، وهو أن يروم السكت على الساكن ثم ينفر مع الحركة في عدو وهرولة، فيأتي على آخر الآية كما يسمونه بالقرار، يصل إلى آخر الآية بصوت يعني تشعر أنه يريد أن يتوقف، ثم ينطلق بأعلى جواب في بداية الآية التي تليها، فهذا من البدع، وهذا معمول به عند كثير من المطربين غفر الله لنا ولهم. وآخر يسمى بالترعيد، وهو أن يرعد صوته كالذي يرعد من برد أو ألم، يا فيريد أن يمد المد وكأنه يرعد من برد أو ألم، فهذا أيضا من بدع القراء، نسأل الله العافية. وآخر يسمى بالتطريب، وهو أن يترنم بالقراءة فيمد في غير محل المد، يعني جالس عم ينغم بيجيب المتصل 16 مشان يجي معاه المقام تمام، فهذا أيضا من البدع. أن يترنم بالقراءة فيمد في غير محل المد، وأن يزيد في المد ما لم تجزه العربية. وآخر يسمى التحزين، يعني من بدع القراء التحزين، وهو أن يترك طباعه وعاداته في التلاوة ويأتي بها على وجه آخر كأنه حزين يكاد يبكي من خشوع وخضوع، وإنما نهي عنه لما فيه من الرياء. طيب إذا واحد غلبته الخشية وخشع مع الآيات لا حرج عليه إن دمعت عيناه، بل هذا اللازم، خروا سجدا وبكيا، لكن أن يتكلف ذلك ولا يكون قلبه حاضرا هذا هو المذموم. واضح يا إخواني؟ وآخر أحدثه هؤلاء الذين يجتمعون فيقرؤون كلهم بصوت واحد فيقطعون القراءة ويأتي بعضهم ببعض الكلمة والآخر ببعضها، كما يعني رأينا في بعض المشاهد على التلفاز، يعني بعضهم يقرأ نصف الكلمة والله بمقام الصبا، ثم يأتي بعضهم فيتم الكلمة بمقام مش عارف إيش. هذا كله من بدع القراء مما نص عليه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في زمانه، نسأل الله العفو والعافية. قال وهو حرام، ويحافظون على مراعاة الأصوات خاصة يعني على الأنغام، وسماه بعضهم التحريف. والغرض من القراءة إنما هو تصحيح ألفاظها على ما جاء به القرآن العظيم ثم التفكر في معانيه، وليس التطريب الذي يفعله البعض، هدانا الله وإياهم إلى الصواب. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. قال الشارح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى وليس بينه، أي التجويد، الهاء على من تعود؟ وليس بينه، أي وليس بين التجويد وبين تركه فرق، فليس من فرق بين التجويد وتركه إلا رياضة امرئ بفكه، أي مداومته على القراءة. يعني لا يكفي أن تسمع، وإن كان السمع أبو الملكات اللسانية يؤثر كثيرا، لكن لا بد من التدرب، أن تتمرن أنت. رياضة امرئ بفكه، بفكه أي بفمه، بالتكرار والسماع من أفواه المشايخ لا بمجرد النقل والسماع. يعني مو بس أنت تسمع والله ختم للحصري، لا، أنت محتاج تروح تتدرب عند الشيوخ المتقنين حتى يقوموا لك تلاوتك. قال وإطلاق الفك، يعني لما قال الإمام إلا رياضة امرئ بفكه، قال وإطلاق الفك وهو اللحي على الفم من إطلاق الجزء على الكل، ولكل امرئ فكان. يعني لما قال إلا رياضة امرئ بفكه، يعني كل ما يلزم لإتقان الحروف، فأنت تحتاج أن تريض لسانك على كيفية الإتيان بالحروف اللسانية وهكذا. فالمقصود تدريب أعضاء النطق على كيفية الإتيان بالحروف العربية فصيحة على الوجه المتلقى عن أئمة الأداء. وبهذا نصل إلى الصفحة رقم 108، وهو المجلس الثاني من مجالس دراسة كتاب الدقائق المحكمة في شرح المقدمة لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل أوقاتنا كلها مليئة بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. نلقاكم قريبا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم لنتابع شرحنا في هذا الكتاب. أسأل الله عز وجل أن يسدد خطانا وخطاكم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والحمد لله رب العالمين.